وآخر يقول: أحاطني أحد الإخوان علما بوجود رجل في الحارة التي نسكنها يزعم أنه عالم، ولكن أشار لزملائه الذين يسكنون معه بالصلاة معه في المنزل دون الذهاب إلى المسجد بسبب كرهه لأئمة المساجد وقوله لا تجوز الصلاة وراءهم، وقال حتى الجمعة لا يصليها على حد زعمه، علما أنهم يشيرون يرون أنه يفسر القرآن ليلا ونهارا، فما الحل والعمل نحوه؟ لا بد أن يبين لها الحق ويشرح لها الحق ويطلب من أهل العلم الذين حولها ومن يتصلوا به حتى يشرحوا له الحق وحتى يوضحوا له الشبهة ويزيحوها عنه، فإن يقتنع ويعرف إلى ولاة الأمور حتى يقلع في الحق أو يوعد عن البلاد حتى لا يشوش على الناس. فالذي يعرف هذا ينبغي يرفع أمره إذا لم يقلع أولا يأتي إليه الأخيار العلماء حتى يقنعوه حتى يتبحثوا معه ويزيحوا شبهته، فإن لم يزل عن الشبهة لن يقام، بل يجب أن يعامل بالقوة حتى يقلع في الحق ويصلي مع المسلمين، وإن كان الأمر غير ذلك أمكن إبعاثه إلى بلاده التي جاء منها ويراها على الحق. قد يكون هذا إنسان عاش على عبادة الأوثان والأصنام ويرى أن الأئمة في المساجد الذين يدعون إلى توحيد الله ليسوا فيه لا يصلى خلفهم، لأن كثيرا من عاش مع عبادة الأوثان وصار يرى عبادة البدوي وعبادة الحسين حق، يرى أن من يصلي في هذه المساجد ويقول اعبدوا الله وحده ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا يدعى الحسين ولا البدوي ولا ولا ولا ولا يرى هؤلاء وهابية لا يصلى خلفهم لأنهم موحدون، ويرى أن الإمام الصالح هو الذي يعبد البدوي ويدعو الحسين ويعبد غير الله، يرى هذا الوثني هو الموحد يصلى خلفه، هكذا التفتت الأمور على بعض الناس إن شاء الله. فينبغي يبين بهذا حتى تزع عنه الشبهة، فإما يتبين أنه وثني فيهتدي الإسلام أو يتبين أنه معاند له قصد آخر منافق ويسد الناس على الحق هو بعد عن البلاد ويطلع عليه. فالذي يعرف هذا ينبغي أن يبين لنا أو يبين الهيئة أو لغيرنا من العلماء حتى نعرف أمره.